واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الفتنة. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم واسطة العقد صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف تجدك اليوم شيخنا؟ الحمد لله، ربنا يبارك فيك. أدام الله عليك يا دكتور محمد. فضيلتكم اليوم أفضل من بداية هذه السلسلة الطيبة الطاهرة. الحمد لله، ربنا يبارك. ما السر في هذا شيخنا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه اللقاءات بداية خير لي ولك وللأمة جميعا يا رب، وأن يبصرنا بالحق وأن يدلنا عليه يا رب. وربما لأن طالب العلم إذا توقف عن الدعوة وعن البلاغ كالسمك الذي يخرج من الماء، الله، يتعرض للموت. نعم، تشبيه جميل. فالدعوة هي ماء الحياة وهي إكسير الحياة. نعم، جيد. ولا ينبغي أبدا أن يتخلى أهل العلم عن دعوتهم. وأنا كنت دائما أقول الدعوة قد تشبه في وقت من الأوقات الماء الذي يسري بين الصخور والحجارة. الله أكبر. نعم. لما هذا التشبيه القاسي القوي؟ قد يضيق أحيانا على الدعوة في بعض الأوقات. نعم. ولكن الماء حين تعترضه صخرة لا توقف عن المسير، وإنما يبحث عن جدول آخر وإن كان أضيق نطاقا وأقل حدودا من نطاقه الأول الذي كان يجري ويسير فيه. فأسأل الله ألا يحرمنا شرف الدعوة إليه يا رب، وكرامة البلاغ عنه، آمين، ودلالة الخلق عليه وعلى رسوله بالحق والعدل، آمين، والحكمة والبصيرة، آمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين يا رب العالمين، بارك الله فيك. لكن يعني فضيلتكم لست بطالب علم، فضيلتكم عالم بالفعل، بارك الله فيك وفي علمك وعلمك ما لم تكن تعلم، وأتم عليك نعمة ظاهرة والله. والله يا دكتور محمد، وأنا أقسم بالله على ذلك، أنا أعتقد اعتقادا جازما أنني لازلت إلى هذه اللحظة طالب علم، أجدد إسلامي وأجدد إيماني وأجدد علمي، ولما لا. وربنا جل وعلا يقول لمن علم العلماء ولإمام الأتقياء والأنبياء، يقول له جل وعلا: وقل رب زدني علما. فسيظل هذا الأمر الرباني لنبينا صلى الله عليه وسلم ممتدا إلى أن يلقى نبينا ربه، وكذا يجب أن يكون هذا الأمر ممتدا لكل طالب علم إلى أن يلقى ربه سبحانه وتعالى. ونعم بالله. هل هذا العلم صاحب الفضيلة من مرصدكم الخاص يعصم الإنسان من الضلال وأن يضل؟ بلا شك ولا ريب، بل هذا سنركز عليه إن شاء الله تعالى في منهج المؤمن في الفتن. نعم. لأن العلم هو صمام الأمان بعد توفيق الله سبحانه وتعالى وعصمته، تمام، من الوقوع في كل فتن الشبهات بل والشهوات أيضا. أيضا. نعم. أذكر فقط بحديث واحد إلى أن نعود إلى التفصيل إن شاء الله تعالى بإذن الله. كما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلى الله، إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. الله أكبر. حتى إذا لم يبق عالم، وفي لفظ: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة، وفي لفظ: رؤساء جهالة. سلم يا رب. فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالعلم صمام أمام. حسنت. للنجاة بإذن الله تبارك وتعالى من الوقوع في الفتن والضلال. نسأل الله يعصمنا وإياك وإخواني وأخواتي آمين من الفتن ما ظهر منها ما بطن. آمين. لعل هذا يكون بابا لأن ندلف بحوار هذه الحلقة الاستكمال لمعاني الفتنة في القرآن الكريم. فقد توقفنا في اللقاءات السابقة على بعض المعاني، ونكمل في هذه الحلقة بعض من هذه المعاني. وهل تأتي الفتنة بمعنى الضلال؟ وما دليل فضلاتكم على هذا من القرآن الكريم؟ جميل. نعم، لازلنا نتحدث في هذه اللقاءات المباركة إن شاء الله تعالى بإذن الله عن أوجه الفتنة في القرآن الكريم. نعم. وقد ذكرنا في اللقاءات الماضية أن الفتنة قد وردت في القرآن الكريم على 15 وجها. تمام. منها الكفر والشرك. تمام. منها الابتلاء، منها القتل والعذاب. العذاب. نعم. ونتحدث في هذه الليلة عن معنى خطير جدا من معاني الفتنة، ألا وهو الضلال أو تمام. الضلالة. تدبر معي قول الله تبارك وتعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله من شيء. الفتنة هنا بمعنى الضلالة؟ نعم. هل يريد الله إضلال العباد؟ سؤال في منتهى الخطورة. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سلم يا رب. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الله جل جلاله إرادته في كتابه نوعان. الأولى الإرادة الدينية الشرعية، والثانية ثم نفصل الإرادة الكونية القدرية. تقصد بالإرادة هنا القضاء والقدر نعم، المشيئة والقضاء والقدر. جميل. طب أحتاج إلى تفصيل سيدي. أود أن أركز على هذا لأنه قد فتن كثير من الخلق بسبب سوء فهم هذه القضية الخطيرة، وأوقعت بالفعل خلقا كثيرا في الفتنة والضلال. طيب. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة دينية شرعية، وهي إرادة المحبة والخير للخلق. نعم. فالله يحب الإيمان، الله يحب الخير، يحب المتقين، يحب المؤمنين، يحب المحسنين، إلى غير ذلك. القيم النبيلة التي يجب أن تسود المجتمع، شرع ربنا سبحانه وتعالى الذي ارتضاه للخلق. تمام. قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر. لا ولا يريد بكم. هذه إرادة دينية شرعية. قال جل وعلا: يريد الله أن يخفف عنكم. نعم. يريد الله أن يتوب عليكم. فهذه الإرادة الدينية الشرعية. تمام. لكن هذه الإرادة لا تقع إلا وفق الإرادة الكونية القدرية. هذا يتطلب تشرح لنا فضيلتكم الإرادة الكونية. الإرادة الكونية القدرية معناها أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. بمعنى؟ بمعنى أنه لا يقع شيء في الكون إلا بإرادته، إلا بمشيئته سبحانه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالإرادة الكونية القدرية معناها أنه لا تسقط ورقة من شجرة أو نخلة في كون الله إلا بإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. وهذه الإرادة والمشيئة إنما هي المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، وهذا يحتاج إلى تفصيل في غاية الأهمية. تفضل سيدي. فمراتب الإيمان بالقدر يا دكتور محمد. نعم. أربع مراتب الإيمان بالقدر. أربع. المرتبة الأولى هي العلم. الثانية. المرتبة الثانية هي الكتابة. المرتبة الثالثة هي الإرادة والمشيئة. والمرتبة الرابعة هي الخلق. وخذ تفصيلا يسيرا. يا ليت. جدا. أرجوك. العلم. نعم. معناه أن الله جل وعلا علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن. لو قدر له أن يكون لعلم كيف يكون. نعم. والآيات في هذا الباب كثيرة. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. نعم. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير إلى آخر الآيات. نعم. باختصار فالله جل وعلا عليم سبحانه وتعالى. تمام. لا يعزب عن علمه شيء. طيب إذن علم ثم كتب في اللوح المحفوظ. لوح المحفوظ. تمام. ثم كتب. هي هذه الكتابة. الكتابة. نعم. المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر وفيها خمسة تقادير. الكتابة. الكتابة فيها خمسة تقادير. التقدير الأزلي. بداية ماذا تقصد بالتقادير؟ الله جل وعلا قدر. القدر. القدر قدر. تمام. كل شيء. تمام. ألم تسمع معي قول ربي إن كل شيء خلقناه بقدر. خلقناه بقدر. نعم. نعم. لقاؤنا بقدر. لا إله إلا الله. واختيارنا لهذه اللقاءات والحلقات بقدر. لا إله إلا الله. نعم. بل اعلم أخي الدكتور محمد. نعم. أن الله جل وعلا قدر هذه اللقاءات قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الله أكبر. وزمن التقدير الذي ذكرته في الحديث الآن. نعم. ليس زمن التقدير وإنما هو زمن الكتابة. هذه نقطة بمعنى مهمة. بمعنى بمعنى أن التقدير أزلي قبل أن تخلق البشرية. قبل أن تخلق البشرية كاملة. تمام. التقدير أزلي. نعم. اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وابي داود بسند حسن. نعم. أنه صلى الله عليه وسلم قال حديث عبادة. تمام. أول ما خلق الله القلم فقال له جل وعلا أكتب. قال وما أكتب يا رب؟ قال أكتب مقادير الخلائق حتى تقوم الساعة. فكل شيء بقضاء وكل شيء بقدر. أنا أؤصل هذا الآن لشبابنا ولأبناء أمة الحبيبة حتى لا يفتن أحد. نعم. حتى يعلم الجميع أنه لا يقع شيء في كون الملك إلا بأمره وإلا بمشيئته. نعم. وإلا بإرادته وتحت علمه وسمعه وبصره. إذا امتلأ قلبك بهذه العقيدة اطمأننت. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. لا ومن لا يؤمن لا. بالله يهدي قلبه. لا. والله بكل شيء عليم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ليه؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. يبقى إذن التقدير الأول والتقدير الأزلي. الثاني. الثاني هو التقدير في يوم الميثاق. يوم الميثاق ما هو؟ وإذ أخذ ربك من علم الذر. أحسنت بورك. نعم. أحسنت. وهذا تعبير دقيق. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. علمكم يا سيدي. الله يبارك فيك. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. نعم. ذريتهم عالم الذر. نعم. ذريتهم وأشهادهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. يبقى هذا هو التقدير الثاني. خلق الله الخلق أرواحا. لكن ذرية آدم إلى أين؟ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الله أكبر. من لدن آدم حتى قيام الساعة؟ إلى آخر رجل تقوم عليه الساعة. جمعهم أرواحا أرواحا واستنطقهم وكلمهم وتكلموا. لكن من رحمته جل جلاله. نعم. وعدله بل وفضله أنه سبحانه لا يحاسب خلقه الذين أقروا له بالوحدانية في هذا الميثاق الأول بمقتضى هذا الإقرار وإنما بعد أن يقيم الحجة عليهم مرة أخرى بإنزال الكتب وبعث الأنبياء والرسل. الله أحسنت مرة ثانية حتى أستمتع مع فضيلة. الله يبارك فيك. إن هذا تأصيل طيب. فضل. شاء ربي وقدر لكمال. نعم. عدله وتمام فضله. نعم. ألا يحاسب خلقه بمقتضى إقرارهم في هذا الميثاق الأول فقد أقر الخلق كل الخلق له بالوحدانية لكن منهم من اغتالته الشياطين بعد ذلك وكفر، فشاء ربي ألا يعذب الخلق إلا بعد أن يقيم الحجة عليهم بإنزال الكتب والصحف وبعث الأنبياء والرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم، يعني أبو جهل شهد بوحدانية الله في عالم الضر، وأوباما وشارون، وشارون معقول؟ نعم شاهدوا، كل الخلق في عالم الذر استنطقهم الملك فأنطقهم واستشهدهم فشهدوا، فنزلت الخليقة إلى الأرض، فمنهم من وفق إلى هذا الميثاق الأول ومنهم من ضل عنه وحاد عنه، وسأبين الآن هذا المعنى الخطير. تمام. التقدير الثالث هو التقدير العمري، العمر حين تكون النطف في الأرحام. نعم. ألم تسمع قول ربي جل جلاله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. نعم. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. نعم. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظامة، فكسونا العظام لحمة، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم. يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. تمام. ثم يكون علاقة مثل ذلك 40 يوم، مضغة مثل ذلك. نعم. ثم يكون علاقة مثل ذلك، ثم يؤمر الملك فينفخ فيه، يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة. وفي رواية سهل بن سعد الساعدي قيد في غاية الدقة النبوية، فيما يبدو لك، أحسنت، بورك، فيما يبدو للناس. نعم. فهو مرائن، سلم يا رب، والله جل وعلا وحده والذي يعلم قلبه ويعلم سره ونجواه. فوالذي نفسي بيدي إن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار الزمان الطويل فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا، أرحام النساء كل الأرحام في الأرض لها ملك مخصص متخصص اسمه ملك الأرحام. نعم. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. نعم. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. نعم. إن ذلك على الله يسير. اسمع إلى هذا الحديث الرقراق الجميل، أستمتع. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا، فيقول الملك للملك لا إله إلا الله، أي ربي جميل. سبحانه نطفة. نعم. يعني إيه؟ يعني الحيوان المنوي نوصله للبويضة ليخصبها لتتحول إلى نطفة، أم نحبس الحيوان المنوي فلا يصل إلى البويضة ويبقى اللقاء مجرد لقاء في الحلال بين الرجل وزوجته؟ ماذا تقول على هامش، على هامش كلام فضيلتكم لمن يسعى لتنظيم النسل وتحديد الأسرة وألا ينجب إلا 2 فقط أو 3 فقط؟ هل هذا سبق في علم الله أيضا أم أنه يمنع روحا والعياذ بالله قدر الله أن تكون موجودة؟ لا يمنع ما قدر الله عز وجل أن يكون، ولكن أرجو أن تكون المسألة مفصلة، فربما يمنع الرجل وتمنع المرأة لسبب يقره طبيب مسلم أو طبيبة مسلمة، بعيدا عن قضية الخوف من الرزق، فلا حرج البتة في ذلك. نعم. بل أزيدك، حتى من يتكلمون الآن عن تحديد نوع المولود والجنين ذكرا كان أم أنثى، أقول أيضا لا حرج فيه، فهذا لا يصطدم مع كتاب ربنا ويعلم ما في الأرحام. أي نعم. وإنما يعني استأثر الله بها لنفسه، لكن الأطباء الآن يعلمونها، وهذا من تعليم الله لخلقه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فلا تعارض إن شاء الله تعالى. نعم. الشاهد أن العمر، التقدير العمري، نعم، يقدر الشقاوة، تقدر السعادة، الرزق، الأجل، هذا تقدير عمري. تمام. التقدير الرابع هو التقدير الحولي السنوي، بمعنى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين. نعم. فالتقدير العمري يليه التقدير السنوي في ليلة القدر، حتى قال ابن عباس فيها تفصل مقادير العام من التقدير الأزلي في اللوح المحفوظ. نعم. فيكتب يحج فلان ولا يحج فلان، ويموت هذا العام فلان ولا يموت فلان، وتقسم الأرزاق بين العباد في ليلة يفرق فيها كل أمر حكيم، في كل حول، في كل حول. نعم. أما التقدير الأخير فهو التقدير اليومي، قال جل جلاله يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، هو في شأن، لا إله إلا الله، يرفع أقواما ويخفض آخرين. والله حيرتني كثيرا كل يوم هو في شأن. كيف يعني جل جلاله، يعني لا يستوعبها عقل. نعم، جل جلاله. نعم. سبحانه وتعالى. نعم، جل جلاله. نعم. لا إله إلا الله. وزاد كماله وعظم جماله سبحانه وتعالى. يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعز ذليلا، يذل عزيزا، يعافي مريضا. نعم. يبتلي معافا، إلى غير ذلك، كل تمام. يوم هو في شأن. أرجو أن أبين لك أن التقدير اليومي مفصل من التقدير الحولي. بمعنى؟ بمعنى انظر إلى هذه الخريطة مفصلة، يا ليت. التقدير اليومي مفصل ومأخوذ من التقدير السنوي. تمام. فالتقدير السنوي ينزل بالتفصيل كل يوم بتقدير الملك الكريم العليم. كل يوم؟ كل يوم. يعني إذن هنالك ملائكة ربما لا تعلم. كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله. والتقدير السنوي مفصل من التقدير العمري. نعم. والتقدير العمري مفصل من التقدير في يوم الميثاق. تمام. والتقدير في يوم الميثاق مفصل من التقدير الأزلي. نعم. أخي محمد، اعلم أنه لا يصح لإنسان مؤمن إيمان إلا إن آمن بالقدر خيره وشره بهذه المراتب، مرتبة العلم، ومرتبة الكتابة بهذه التقدير، ومرتبة الإرادة والمشيئة، أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. تمام. ومرتبة الخلق، أن الله عز وجل خلق الإنسان وخلق ما يعمل، والله خلقكم وما تعملون. تمام. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في قضية القدر. لا. حتى لا يحتج أحد بالقدر على ترك العمل أو على قضية الهداية والأضلال. ومن يرد الله فتنته، الفتنة هنا بمعنى الضلال، وأنت سألت سؤالا وجيها، وهل يرد الله تبارك وتعالى إضلال الخلق؟ والجواب كلا، ولكن تدبر هذا. تفضل. يقول ربنا تبارك وتعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لا يؤمنون. لا إله إلا الله. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. تدبر معي قول الله تبارك وتعالى، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. لاحظ هذا الكلام البديع النفيس، ليعلم كل الخلق أن الله تبارك وتعالى لا يضل من يقدر عليه الضلال، كما في قوله كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. لا. وما يعلم جنود ربك إلا هو، إلا عقوبة منه سبحانه وتعالى لمن أعرض عن الهدى وأعرض عن السماع عنه وعن رسوله. لا إله إلا الله. طب الإعراض عن الهدى، شيخنا أنا أود من فضلتكم أن تعيد هذه ما تتم في إجابة لهذا السؤال. نعم. الإعراض عن الهدى، يخبرنا شرعنا الحنيف أن حتى ربنا تبارك وتعالى كان يقول الرسول إنك لا تهدي من أحببت. نعم. لكن الله يهدي من يشاء. جميل. طب إذن كيف أعرض عن الهدى والله يهدي من يشاء؟ الهداية أربعة أنواع، ما شاء الله عليك يعني تشعيب خطير. نتعلم شيخنا تفضل. هداية عامة. نعم. وهداية دلالة وإرشاد وتعريف وبيان. تمام. وهداية توفيق وهداية في الآخرة. طب في عجالة، في عجالة سريعة. أنا ما فهمنا شيئا في ديننا بعد شيخنا. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. الهداية العامة هي المذكورة في قول ربنا تبارك وتعالى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هدى. هدى المسلم وكافرهم. المسلم والكافر، بل والعين والأذن والأنف والفم والأعضاء والطير والسمك، كل شيء في الكون خلقه الله جل وعلا، أمده بهداية عامة تؤهله وتوظفه للقيام بالدور الذي خلق من أجله. تمام. العين مثلا، العين مثلا، نعم، خلقت بهذا الشكل البديع في هذه العلبة العظمية القوية المتينة، وأحيطت بهذه الرموش وبهذه الأهداب حتى لا تتساقط فيها الدموع، وحتى لا تتعرض للتلف إلى غير ذلك. هذه هداية الله لهذا العضو في الجسم، كيف يبصر، كيف يغمض، كيف تسمع الأذن. خلق الله ماء العين مالحا، وماء الأذن مرا، وماء الأنف حامضا، وماء الفم حلوا، ليقوم كل عضو بالدور الذي خلق من أجله. هذه الهداية العامة، هداية الإرشاد، هداية الإرشاد والتعريف والبيان. قال الله عز وجل فيها: وهديناه النجدين، الطريقين. نعم. هذا اختيار إذن للعبد. احنا لابد من إثبات مشيئة للعبد. تمام، ممتاز. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فجورها وتقواها. نعم. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. من دساها. نعم. فالله يثبت مشيئة للعبد كما أثبت له مشيئة سبحانه وتعالى. والأدلة على ذلك كثيرة. وشاء ربي تبارك وتعالى أن يرسل الرسل ليأخذوا بأيدي الخلق وليدلوهم أو ليهدوهم هداية دلالة وتعريف وإرشاد وبيان، حتى يلقى العباد ربهم سبحانه وتعالى. ولم تنقطع هذه الهداية بعد موت الرسل، بل أبقى الله العلماء في كل أمة بعد موت الرسول ليأخذ العلماء بأيدي الخلق على طريق الرسول الذي جاء ليربطهم بالعروة الوثقى، ثم ليمضي إلى ربه وهم بالعروة الوثقى مستمسكون. تمام. يعني اسمح لي على المقاطعة فضيلة الإمام الشيخ دكتور محمد حسان، وأقول هذا ربما يكون بحلقة قادمة، أنتظر من فضيلتكم الجواب. كما تفضلتم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم. هنالك من أصحاب الآراء والمتكلمين من يقول إن الله سبحانه وتعالى شاء الخير وشاء العدل وشاء الحب وشاء الوفاق، ولكن هذا تقلص وانحصر في الكون، ولم يشأ ربنا تبارك وتعالى الظلم والبغي والفواحش ما ظهر منها وما بطن، لكنها حدثت، فكيف نوفق بين هذا وبين المقولة التي تفضلت؟ نتعرف على الجواب في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج الفتنة. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسان، وحتى يضمنا لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء. هداية التوفيق هي جعل الهدى في القلب. اعلم أن باب الملك لا يقرع إلا بقلب محب خائف وجل. كيف يحدث في ملك الله ما كرهه الله تبارك وتعالى؟ لابد أن نعلم أن الله عز وجل لن ينصر إلا من نصره. رسول الله ما خلق الله عز وجل في البشر أكمل منه. وهل يحاسب الله العام على ما فعله الخاصة؟ هذه قضية خطيرة وحنعيش معها بالتفصيل، لكن أذكر حديثا واحدا: القدر سر الله في خلقه. نعم.